رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن Thank you.

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين.